أحسن الله إليكم. وسائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم بيع الذئب؟ بيع الذئب؟ الذئب أي لا، حرام، بيع ما لا يجوز بيعه. نعم.